هذه بقية مباحث المرسل. وسبق في الدرس الفائت ذكر تعريف المرسل والاحتجاج به، هل يحتج به أو لا يحتج به، ومراسيل الصحابة وأنها حجة يحتج بها. هذا تقدم في الدرس الفائت. في هذا الدرس فيه مسألتان، إحداهما فيما إذا أبهم في الإسناد وقيل عن رجل، سواء كان ذلك الرجل صحابيا أو غير صحابي، فهل يعتبر منقطعا أو يعتبر متصلا؟ وكذلك إذا تعارض الرفع والوقف، أو تعارض الوصل والإرسال، فأيهما يقدم؟ قول أو الذي جاء عن من وصل أو رفع، أو قول من وقف وأرسل؟ هاتان مسألتان. الأولى منهما إذا قيل في الإسناد عن رجل، هل يعتبر متصلا أو يعتبر منقطعا أو مرسلا؟ أقوال ثلاثة للعلماء، منهم من قال إنه متصل ولكنه أبهم أحد الرواة فكان مجهولا غير معروف العين، ومنهم من قال إنه منقطع، لأن هذا المرسل هذا الرجل الذي ذكر وجوده كعدمه، فكأنه لم يذكر وقيل أنه بل مرسل، بل هو مرسل. والمرسل كما عرفنا فيما مضى تعريفه هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر واسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو أنه إسقاط راو في الإسناد أي مكان منه، وهذا مثل المنقطع يكون. فهنا يقول وقيل مرسل وقيل منقطع أو مرسل، فالصحيح أنه متصل وليس بمنقطع، ولكن الآفة فيه ليست في الانقطاع، وإنما هو في عدم معرفة الراوي المبهم. فهو الراوي ذكر أنه يروي عن رجل فلم يسمه، ولكنه ذكر الذي روى عنه ولكنه ما سماه، فهو متصل ولكنه مبهم، لذلك الراوي مبهم والاتصال موجود ولكن فيه الإبهام. والإبهام كما هو معلوم مثل الانقطاع، من ناحية أنه غير يحتج بهذا ولا بهذا، لا يحتج بالمنقطع ولا يحتج بالمبهم. الإسناد الذي فيه راوي الذي فيه انقطاع لا يحتج بما جاء عن هذا الطريق وعن هذا الإسناد. وكذلك إذا جاء فيه ذكر رجل مبهم فإنه لا يحتج به، لأن من شرط الاحتجاج الشروط التي سبق أن مرت في الصحيح والحسن، وأن الصحيح من شرطه أن يكون مسندا متصلا بنقل الثقات بعضهم عن بعض، و يعني أن يكون يعني ذلك الراوي الذي يرويه عدلا ضابطا، وأن يكون غير معلل ولا شاذ. فهنا في المنقطع لم يوجد الاتصال، وفي المبهم وجد الاتصال ولكن وجدت الجهالة في الشخص الذي في الإسناد، فلم تعرف عينه ولم تعرف حاله، فالإسناد لا يكون صحيحا، وما جاء عن طريقه لا يكون ثابتا. وهو يتفق مع المنقطع في أن كل منهما لا يرد, لا يقبل الحديث الذي جاء من هذا الطريق, لا من الحديث الطريق الذي جاء منها منقطع في انقطاع, ولا من الطريق التي فيها اتصال ولكن أحد رواتها قد أبهم فلم يذكر عينه ولم يسمى ولم يكن معروفا وإنما هو مبهم, وهو قوله رجل, فهو متصل ولكنه كالمنقطع من ناحية عدم الاحتجاج به وعدم ثبوته. الاتصال موجود ولكن هناك شيء يمنع القبول وهو الجهالة وعدم معرفة عين الراوي لأنه لم يسمى فهو مجهول غير معروف العين وغير معروف الحال فكأنه لم يذكر, وإذا فهو متصل ولكنه لا يحتج بهذا الحديث الذي جاء بمثل هذا الإسناد. ثم قال كذاك كتب, كذاك في الأرجح كتب لم يسمى حاملها, يعني كتب الرسول صلى الله عليه وسلم التي أرسلها إلى أناس ولم يسمى حاملها, هي متصلة وإن لم يسمى حاملها, يعني إذا أثبت نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تعتبر حديثا ما دام أن الإسناد صح وثبت ووصلت إلى الصحابي وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل كتابا إلى فلان فإنه يعتبر متصل وذلك الكتاب ثابتا, وإن لم يعرف حامل ذلك الكتاب الذي أوصله وعداه إلى ذلك الذي أرسل إليه. فالكتب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت بالإسناد كتابته صلى الله عليه وسلم إياه إلى أحد من الناس, إلى ملك من الملوك أو إلى أحد من الناس, فإن ذلك يعتبر متصلا ويعتبر ثابتا, وإن لم يكن سمي ذلك المرسل ذلك الرسول الذي أرسل معه الكتاب والذي يحمل الكتاب. فليس المهم معرفة حامل الكتاب, وإنما المهم معرفة كتابة الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة صحيحة ثابتة تنتهي إلى صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى فلان كتابا, وإن لم يذكر حامل الكتاب فإنه يعتبر متصلا ويعتبر معرفته حامل الكتاب ليست بلازمة, وإنما يكفي ثبوت نسبة الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح وبالطريق المتصل من المخرج للحديث الذي هو المؤلف أو المصنف إلى الصحابي الذي حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى فلان كتابا, وإن لم يعرف حاملها إلى ذلك المرسل إليه فإن ذلك يعتبر ثابتا ويعتبر متصلا ولا يؤثر عدم معرفة حامل الكتاب, لأن حامل الكتاب ليست معرفته مهمة, فسواء عرف أو لم يعرف ما دام أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى فلان, سواء عرفنا حامله إليه أو لم نعرف حامله هو يعتبر متصلا, والحديث الذي جاء بهذا يعتبر ثابتا إذا كان الإسناد إلى الصحابي الذي أخبر بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى فلان, ما دام أن الإسناد ثابت إلى الصحابي والصحابي أخبر بأن من كتب إلى فلان من فلان كتابا فإنه يعتبر متصلا ويعتبر ثابتا. كذاك في الأرجح كتب لم يسم حاملها, وقوله في الأرجح إشارة إلى الخلاف وأن هناك يعني ما يخالف هذا الراجح وهذا الأرجح, وهو أنه يعني ليس متصلا, والصحيح أنه متصل, وأنه إذا ثبت الإسناد إلى الصحابي الذي أخبر بكتابة الكتاب فإن ذلك يعتبر ثابتا متصلا وثابتا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, سواء عرفنا حامل الكتاب إلى المرسل إليه أو لم يعرفه. ثم قال حاملها أو ليس يدرى ما اتسم يعني. وكذلك أيضا يعني إذا جاء في الإسناد ذكر رجل لم يتضح شخصه ولم يعرف لأنه ما جاء ذكره بما يبينه ويميزه، أنه في الأول ذكر رجل وهو مبهم، لكن قد يذكر الرجل ولكنه لا يميز، لأنه يعني قال محمد أو أحمد أو أبو فلان ثم لا يعرف يعني، ولم يتميز ولم يكن هناك سمة وعلامة تبينه وتوضحه، فإنه يكون مثل قولهم عن رجل ولكنه يكون متصلا ولكنه يكون غير ثابت ما دام أنه لم يعرف شخصه. وإن ذكر اسمه أو ذكرت كنيته أو ذكر بما لا يعرف به أو بما لا يميز به فإنه يكون متصلا كما يقال عن رجل، ولكنه لا يعتبر ثابتا، لأنه لا بد في الثبوت من معرفة الراوي وأنه عدل ضابط مع وجود الاتصال. لا بد أن يكون كل راوي من الرواة حتى يكون الحديث مقبولا أن يكون ثقة، أن يكون عدلا ضابطا، أن يكون عدلا ضابطا. فإذا ذكر وهو مبهم أو ذكر وهو غير يعني مسمى بما يميزه وبما يوضحه ويدل عليه فإنه يكون متصلا وليس بمنقطع، ولكنه لا يعتبر ثابتا. ومثله مثل الرجل المبهم، مثل الرجل المبهم كما يقال عن رجل، كذلك مثل ما إذا قيل عن محمد ولم يكن معروفا هذا الذي اسمه محمد أو أبو فلان ولم يكن معروفا، فإنه في هذه الحالة يكون متصلا، ولكنه لا يكون الحديث الذي جاء بهذا الإسناد ثابتا. ثم قال ورجل من الصحابة، وكذلك إذا قيل رجل من الصحابة يعني تابعي من التابعين قال عن رجل من الصحابة، أو سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فهو متصل وأيضا يعتبر ثابتا، لأن جهالة الصحابة لا تؤدي، جهالة الصحابة ليست كجهالة غيرهم، أن غيرهم لا بد من معرفته ومعرفة حاله ومعرفة عدالته وضبطه وإتقانه، وأما الصحابة فلا يحتاج إلى معرفة أحوالهم، بل يكفي الواحد منهم شرفا أن يقال إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا إن جهالة الصحابة لا تضر ولا تؤثر ما دام أنه أن التابعي أضافه إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث يكون متصلا ويكون ثابتا، يكون متصلا وثابتا. أما إذا قيل عن رجل وهو ليس من الصحابة فالحديث متصل ولكنه غير ثابت لأنه مجهول، والصحابة جهالتهم لا تؤثر، فيكون متصلا ويكون ذلك لأنه لا يحتاج إلى معرفة أحوالهم ما دام أن أنه نسب إليهم أو أضيف إليهم، وقيل إنه عن رجل من الصحابة فإن ذلك كاف ولا يحتاج إلى معرفة عينه ومعرفة شخصه، ولا يحتاج إلى معرفة أحوال الصحابة، لأن الصحابة عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى معرفتهم، فجهالتهم لا تؤثر ولا تضر. وما جاء وإذا جاء الإسناد متصلا وقال فيه التابعي عن رجل من الصحابة أو سمعت رجلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فإن الإسناد متصل وثابت لأن جهالة الصحابة لا تؤثر. ثم قال وأبا الصيرفي، وأبا الصيرفي معنعنا يعني ما جاء عن طريق الصحابي معنعنا أباه الصيرفي، واعتبره منقطعا ولم يعتبره متصلا، لم يعتبره متصلا، وإنما يكون متصلا إذا قال التابعي سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وإذا قال عن رجل من الصحابة فإنه لا يعتبر متصلا عند الصيرفي. وعند العلماء هو متصل, عند العلماء هو متصل, ويقال فيه يعني إذا كان ذلك الرجل الذي روى عن التابع إذا روى عن صحابي إذا لم يكن مدلسا فإنه يكون متصلا ولا يكون منقطعا. أما إذا كان مدلسا فيحتمل أن يكون فيه انقطاع إذا كان الراوي عنه معروفا بالتدليس. أما إذا كان غير معروف بالتدليس وروى عن رجل من الصحابة مبهما فسواء روى بأخبرني أو سمعته أو بعن أو بأي صيغة من الصيغ التي تدل على التي هي من صيغ الأداء صيغ التحمل فإن ذلك يعتبر متصلا ويعتبر ثابتا. وإذا كان فيه أو موصوفا بالتدليس فيحتمل الانقطاع, يحتمل الانقطاع. وإذا فما رواه التابعي عن رجل من الصحابة فإنه يعتبر متصلا, وأما الصيرفي فإنه فرق بين سمعته وعن, بين سمعته وأخبرني وحدثني وبين عن, فاعتبره متصلا إذا كان فيه سمعته وأخبرني, واعتبره غير متصل إذا كان مرويا بعن. والصحيح أنه متصل مطلقا إلا إذا كان الراوي عن الصحابي بالعنعنة معروفا بالتدليس فهذا فيه احتمال الانقطاع. وأما إذا كان غير معروف بالتدليس فإنه مثل قوله سمعته ومثل قوله أخبرني يعتبر متصلا. رجل من الصحابي وأبى الصيرفي معنعنا وليجتبى, سيوطي قال وليجتبى يعني وليختار, يعني اختار هذا القول أو هذا التفصيل أو التفصيل الذي فصله الصيرفي. والصحيح خلاف هذا الذي اختاره المؤلف, وأن الصحيح فيه أنه يقبل ما جاء بالعنعنة, عنعنة الراوي عن الصحابي المبهم, وأنه لا يتوقف في الرواية إلا إذا كان ذلك الراوي مدلسا فإنه يحتمل العنعنة, يحتمل الانقطاع. وأما إذا كان متصلا وما إذا كان غير مدلس فإنه في هذه الحالة لا يؤثر سواء روى بسمعته أو أخبرني أو بعن. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى التي هي فيها التي فيها ذكر عن رجل والتي فيها إبهام, والتي عرفنا أن الأرجح فيها الاتصال, لكن هناك اتصال غير مقبول غير ثابت وهو مثل عن رجل وفي غير الصحابة. وكذلك فيما إذا ذكر الشخص بما لا يتضح به سواء ذكر باسمه أو كنيته. أما ما فيه كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن جهالة حامل الكتاب لا تؤثر إذا ثبت الإسناد إلى الصحابي الذي أخبر بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إلى أحد من الناس. المسألة الثانية وهي إذا تعارض الوصل والإرسال أو تعارض الرفع والوقف فأيهما يقدم؟ هل يقدم الرفع على الوقف؟ معلوم أن الرفع إضافة للرسول صلى الله عليه وسلم والوقف وقفه على الصحابي. فإذا رواه إذا روي موقوفا على صحابي ثم روي بطريقة أخرى مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهل يقدم الوقف على الرفع أو يقدم الرفع على الوقف؟ وكذلك إذا تعارض الوصل والإرسال, لأن أرسل بعض التابعين فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجاء من طريق أخرى ذكر فيها الصحابي ثم ذكر التابعي ثم ذكر الصحابي ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم, وصار فيه وقف صار فيه وصل وإرسال, يعني وصل يعني ما في سقوط في الإسناد, وإرسال وهي كون التابع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فأيهما يقدم؟ فيه أقوال للعلماء ذكرها الشيوطي، أشار إلى أولها وإلى أرجحها بقوله وقدم الرفع كالاتصال من ثقة للوقف والإرسال، يعني جمع المسألتين وهي مسألة الوصل والإرسال والرفع والوقف وطريقهما واحدة، فقال إن الرفع يقدم على الوقف، من رفع يقدم على من وقف، رواية من وقف من رفع إذا كان ثقة يقدم على رواية من وقف، ورواية من وصل تقدم على رواية من أرسل إذا كان الذي وصل والذي رفع ثقة فإنه تقدم الرواية على الوقف والأرسال، الرواية على الوقف والأرسال، رواية الاتصال والرفع تقدم على رواية من وقف وأرسل، لأن من رفع ووصل يعني معه زيادة علم وزيادة ثقة فتكون مقبولة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن حفظ عنده علم زائد على من وقف أو أرسل، على من وقف أو أرسل فيقبل الرفع ويقبل الاتصال ويقدمان على رواية من وقف أو أرسل، وذلك بشرط أن يكون الواصل والرافع أو الذي رواه مرفوعا أن يكون ثقة، لأنه إذا كان غير ثقة فالبلاء أو المصيبة جاءت من عدم ثقته أو عدم ضبطه وإتقانه، أما إذا كان ثقة عدلا ثقة وجاء عن طريقه الرفع وجاء عن طريقه الوصل فإنه يقدم على رواية تقدم روايته على رواية من من وقف وأرسل. أشار إلى القول الأول وهو الراجح عند المحدثين وهو تقديم الرفع والوصل على الوقف والإرسال، تقدم الرفع كالاتصال يعني كما تقدم الرفع أيضا قدم الاتصال، كل من الرفع ومن الوصل مقدم، فالرفع والوصل مقدم على الإرسال والرفع مقدم على الوقف، فرواية المرسل الواصل مقدمة على رواية المرسل، ورواية الرافع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على رواية الواقف على الصحابي على من وقفه على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقيل عكسه يعني يقدم العكس وهو رواية الرافع رواية المرسل على رواية الواصل ورواية الواقف على رواية الرافع، هذا عكسه. وقيل عكسه وقيل الأكثر يعني يقدم رواية الأكثر، إذا كان روا اثنان الوقفة وروا واحد الرفعة فيقدم رواية الأكثر، يقدم رواية الأكثر، يعني معناه أنه إذا كان الذين وقفوه اثنين من الثقات ورفعه واحد من الثقات قالوا على هذا القول تقدم رواية الأكثر، قدم رواية الأكثر وهي رواية الاثنين الذين وقفوه على رواية الواحد الثقة الذي وصله أو الذي رفعه، وكذلك أيضا بالنسبة للوصل والإرسال تقدم رواية من أرسل على رواية من وصل إذا كان من أرسل أو رواية الذين أرسلوه يعني جاءت عن اثنين ورواية من وصل جاءت عن واحد فيقدم الأكثر على الأقل، هذا هو القول الثالث. ثم قال وقيل قدم أحفظه، قيل يقدم الأحفظ يعني إذا كان ما هناك تعدد وإنما وجد اثنان ثقتان ولكن أحدهما أحفظ من الثاني والذي وقف أحفظ ممن وصل ممن رفع أو من أرسل أحفظ ممن وصل. قالوا فتقدم رواية الأحفظ على رواية الحافظ الذي هو دونه. كلهم حفاظ ولكن بعضهم أعلى من بعض وبعضهم أحفظ من بعض. قول الرابع يقول قدم أحفظا, قدم رواية الأحفظ على رواية الحافظ, رواية الأحفظ على رواية الحافظ. والصحيح ما تقدم هو القول الأول الذي يقول إن أن أن أن الرفع أن من وصل أو رفع إذا كان ثقة فإنه مقدم على غيره سواء كان غيره أكثر أو أحفظ ما دام أنه حافظ, ما دام أنه حافظ ثقة فإنه يقدم روايته ولو خالف من هو أحفظ منه أو من هو أكثر منه. ولو خالف روايته الأكثر ورواية الأحفظ فإن من رفع ووقف من رفع ووصل مقدم على غيره مطلقا. وقيل عكسه, وقيل الأكثر, وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه, يعني على هذا القول أنه يقدم رواية الأحفظ على رواية الحافظ فإن هذا التقديم لا يؤثر على روايته أو رواياته الأخرى لكونه خالف في هذا الأحفظ في هذا الموضوع أو في هذه المسألة التي هو وصل وغيره أرسل, والذي أرسل أحفظ ممن وصل. إذا على القول بتقديم رواية الأحفظ فإنه لا يؤثر على ضبطه, على ضبط الواصل وعلى أحاديثه الأخرى, لأنه قال إنه خالفه من هو أحفظ منه في مسألة المسائل أو في بعض المسائل فيكون ذلك مؤثرا على رواياته. لا يؤثر ذلك على رواياته, لا يؤثر ذلك على رواياته. إذا قيل بتقديم الأحفظ على رواية الأحفظ على الحافظ في الوصل في الإرسال قدمت رواية المرسل على رواية الواصل لأنه أحفظ فإن هذا لا يؤثر على أهليته, وأنه يقدح في أهليته ويقال إنه خالف فلان الذي أحفظ منه في المسألة الفلانية فإن هذا يقدح به. لا يقدح به, فقد يعني يختلف الاثنان الحافظ والأحفظ, ولكن رواية الحافظ تكون مقدمة على رواية الحافظ على رواية الأحفظ إذا كان فيها وصلا أو رفعا, لأنه عنده زيادة علم وعنده زيادة معرفة فيقبل ما جاء عن طريقه ولو خالف من هو أحفظ منه. لكن على القول بتقديم رواية الأحفظ فإن ذلك لا يؤثر على رواية الحافظ الواصل أو على رواياته وعلى أهليته ولا على ما يرويه من الأحاديث, فلا يقدح بأهلية الحافظ ولا يقدح أيضا بالأحاديث التي جاءت عن طريقه. هل وقف الأحاديث الأخرى وقيل قدم أحفظا والأشهر عليه لا يقدح فيه, لا يقدح هذا فيه, لا يقدح هذا في أهلية الواصل والذي يفي, لا يقدح في أهليته ولا يقدح في رواياته التي رواها الأخرى فإن ذلك لا يؤثر عليه. لكن كما عرفنا الراجح تقديم رواية من وصل ولو خالفه من هو أحفظ منه ولو خالفه من هو أكثر منه, ولو خالفه من هو أكثر ولو خالفه من هو أحفظ, فإن الراجح تقديم من عنده زيادة علم وهي الوصل أو الرفع. ثم لما ذكر السيوطي رحمه الله فيما إذا تعارض الرواة في الوصل والإرسال وفي الرفع والوقف ذكر بعد ذلك إذا حصل اختلافا عن الراوي نفسه وأنه مرة يرسل ومرة يصل أو مرة يرفع ومرة يقف يحصل منه الوقت أو الرواية في الوقت, يعني الاختلاف على الصحابي على الراوي نفسه أقواله تعارض, هناك تعارض في أقوال الرواة, يعني أحد يرفع وأحد يرفع, ولكن هنا نفس الراوي اختلف عليه أو جاء عنه الرفع وجاء عنه الإرسال, جاء عنه واختلف ما جاء عنه في الرفع والإرسال, فقال كذلك أيضا يحكم له بالمرتضى لما مضى, المرتضى وهو تقديم الرفع على الإرسال على الوقت والوصف على الإرسال, يعني معناها أنه يقال في هذه المسألة كما يقال في المسألة التي قبلها, إن إذا تعارض أقوال الراوي فهي مثل ما لو تعارض أقوال الرواة, إذا تعارض أقوال الرواة بالرفع والوصل بالرفع والوقت أو الوقت والإرسال, كذلك إذا اختلفت أقوال الراوي نفسه جاء عنه الرفع وجاء عنه الوقت وجاء عنه الوصل وجاء عنه الإرسال, فإنه يرجح في ذلك ما هو مرجح فيما إذا اختلف الرواة, إذا تعدد الرواة واختلفوا في الوصل والإرسال, فإنه في هذه الحالة فإن هذه مثل هذه, فيقال في هذه مثل ما يقال في هذه, معنى هذا أن الرفع مقدم على الوقت وأن الوصل مقدم على الإرسال, هذا بقية هذا ما يتعلق بهاتين المسألتين, وهما مسألة إبهام الراوي في الإسناد وهل هو من قبيل المتصل أو المرسل والمنقطع, وعرفنا ما فيه من التفصيل والتفريق بين أن يكون المبهم صحابي أو غير صحابي, وكذلك فيما إذا تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقت فأيهما يقدم, وعرفنا أن الأرجح في ذلك وعرفنا الأقوال في هذا, وأن الأرجح في ذلك قول تقديم قول من وصل على من أرسل وقول من رفع على من وقف, والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شيخ يكون آخر بيت يعني شرح آخر بيت كلمة وكل كلمة الذي كان قبله بيت يعني آخر بيت نعم قلت إن الآخر بيت الخلاف فيه كالخلاف الذي قبله والراجح فيه كالراجح الذي قبله, فإذا اختلف الرواة فيقدم رواية الواصل على رواية المرسل ورواية الرافع على رواية الموقف, وكذلك إذا حصل التعارض في نفس الشخص وأقواله وكونه مرة يرفع مرة يرسل يقف مرة يصل مرة يصل, فرواية الوصل ورواية الرفع مقدمة على رواية الإرسال ورواية الوقت. الشيخ الضمير عليه يعني عليه يعني على هذا القول الذي هو الأحفظ, يعني على تقديم رواية الأحفظ على رواية الحافظ لا يقدح في أهلية الواصل الذي هو يقابله الذي هو الحافظ وليس الأحفظ, لأن يعني عندنا حافظ وأحفظ, فإذا قدم قول الأحفظ على الحافظ فلا يؤثر ذلك على أهليته, فيقال إن الرواية التي تأتي من طريقه لا تقبل لأنه خالف ذلك الثقة أو ذلك الأوثق أو ذلك الأحفظ. شيخ رجل من الصحابة وأبا السيرة في رواية تفسير ذلك, رجل من الصحابة إذا جاء في الإسناد عن رجل من الصحابة, إذا قال التابعي عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو متصل, ومع كونه متصل أيضا ذلك ليس كالذي قبله لأنه إذا قال عن رجل وهو صحابي غير ثابت لأنه مجهول ولا يعرف حاله لا عدالته ولا ثقته ولا ضبطه, وأما الصحابة ما يحتاج إلى معرفة عدالتهم ولا ضبطهم لأنهم عدول ما يحتاج إلى تعديل ولا يحتاج إلى معرفة ضبط, ما دام أنه صحابي يكفي, فالإسناد متصل وثابت, ما هو مثل إذا قيل عن رجل غير الصحابي دونه فإنه متصل ولكن غير ثابت. أما إذا طلع رجل من الصحابة فهو متصل وثابت على قول الجمهور، سواء قال الراوي عن الصحابي المبهم سمعت رجلا من الصحابة أو أخبرنا رجل من الصحابة أو عن رجل من الصحابة. أما الصيرفي فإنه قال إذا قال عن رجل أخبرني رجل من الصحابة أو سمعت رجل من الصحابة هذا متصل، أما إذا قال عن رجل من الصحابة معنعن بالعنعنة فهذا ليس المتصل. وخالف في العنعنة، خالف في العنعنة بس، ووافق السيوطي على هذا قال وليجتب يعني وليختار. والصحيح أنه لا فرق بين العنعنة وغيرها إذا كان الذي يروي عن الصحابي المبهم ليس مدلسا، أما إذا كان مدلسا فحتى لو ذكر اسم الصحابي أيضا تدليس يعني